إذاعة البيان تقدم برنامج مسائل في فقه الجهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ثالثا، الأدلة الخاصة للقول بالمشروعية هنا. بعد تقرير الأصلين السابقين نقول إن مشروعية رمي الكفار المحاربين بكل ما يمكن من السلاح وإن اختلط بهم من لا يجوز قتله من المسلمين قد تقررت بأدلة خاصة بالإضافة للقواعد العامة التي سبق تقريرها، وهذه الأدلة هي: أولا، ما قرره جماهير الفقهاء من جواز رمي الكفار المحاربين حال تترسهم بالمسلمين، وهو ما يعرف بمسألة الترس، والمراد بالتترس هنا أن يتخذ العدو طائفة من المسلمين بمثابة الترس، وهو الدرع، ليدفع بهم عن نفسه استهداف المجاهدين له بالقتل. وقد ذهب جماهير أهل العلم من الفقهاء والأئمة إلى مشروعية رمي الكفار المحاربين في هذه الحالة، وإن ترتب على ذلك قتل المتترس بهم من المسلمين يقينا لضرورة دفع عادية الكفار عن المسلمين وعدم إمكان التوصل إلى قتل الكفار المحاربين إلا بذلك، كما ذهب الأحناف والمالكية إلى جواز ذلك وإن لم تدع ضرورة إليه. ومن نصوص الفقهاء على اختلاف مذاهبهم في تقرير ذلك: من فقه الأحناف جاء في متن البداية أشهر متون الأحناف: وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسرى لم يكفوا عن رميهم، ويقصدون بالرمي الكفار. قال شارحا في الهداية: ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر، لأن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام، وقتل الأسير والتاجر ضرر خاص، ولأنه قلما يخلو حصن من مسلم، فلو امتنع باعتباره لن سد بابه. وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسرى لم يكفوا عن رميهم لما بينا، ويقصدون بالرمي الكفار، لأنه إن تعذر التمييز فعلا فلقد أمكن قصدا، والطاعة بحسب الطاقة. وقد قال الكمال بن الهمام رحمه الله في شرحه لكلام صاحب الهداية: ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر، بل ولو تترسوا بأسر المسلمين وصبيانهم سواء علم أنهم إن كفوا عن رميهم انهزم المسلمون أو لم يعلموا ذلك، إلا أنه لا يقصد برميهم إلا الكفار. وقال ابن نجيم رحمه الله في شرحه لقول صاحب كنز الدقائق: ورميهم وإن تترسوا ببعضنا ونقصدهم. قال: وأما جواز رميهم وإن تترسوا ببعضنا فلأن في الرمي دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام، وقتل المسلم ضرر خاص، ولأنه قلما يخلو حصن عن مسلم، فلو امتنع عن اعتباره لن سد بابه. أطلق في بعضنا، فشمل الأسير والتاجر والصبيان، لكن نقصد الكفار بالرمي دون المسلمين، لأنه إن تعذر التمييز فعلا فقد أمكن قصدا، والطاعة بحسب الطاقة. وقال الكاساني رحمه الله: ولا بأس برميهم بالنبال وإن علموا أن فيهم مسلمين من الأسرى والتجار لما فيه من الضرورة، إذ حصون الكفرة قلما تخلو من مسلم أسير أو تاجر، فاعتباره يؤدي إلى انسداد باب الجهاد، ولكن يقصدون بذلك الكفرة دون المسلمين، لأنه لا ضرورة في القصد إلى قتل مسلم بغير حق. وكذا إذا تترسوا بأطفال المسلمين فلا بأس بالرمي إليهم لضرورة إقامة الفرض، لكنهم يقصدون الكفار دون الأطفال. ومن فقه المالكية جاء في متن مختصر خليل: تركوا إلا لخوف، وبمسلم لم يقصد الترس إن لم يخف على أكثر المسلمين. قال في الشرح الكبير: وإن تترسوا بمسلم ولم يقصد الترس بالرمي، وإن خفنا على أنفسنا، لأن دم المسلم لا يباح بالخوف على النفس إن لم يخف على أكثر المسلمين، فإن خيف سقطت حرمة الترس وجاز رميه. وللدسوقي رحمه الله في حاشيته على الكلام السابق تعليق هام جدا، حيث قال: قوله وإن خفنا على أنفسنا، أي جنس أنفسنا المتحقق في بعض الجيش. قوله وإن لم يخف على أكثر المسلمين، هذا شرط في عدم قصد الترس، أي أن محل كونهم إذا تترسوا بمسلم يقاتلون ولا يقصد الترس إذا لم يخف على أكثر المسلمين، أي بأن لم يخف عليهم أصلا أو خيف على أقل المسلمين أو على نصفهم، فإن خيف على أكثرهم جاز رمي الترس. والمراد بالمسلمين هنا جماعة الجيش المقاتلين للكفار دون المتترس بهم، وظاهره إذا خيف على أكثر الجيش يجوز أن يرمى الترس ولو كان المسلمون المتترس بهم أكثر من المجاهدين، وهو كذلك لما قاله شيخنا. وفي التاج والإكليل لو تترس كافر بمسلم لم يقصد الترس، ولو خفنا على أنفسنا فإن دم المسلم لا يستباح بالخوف، ولو تترسوا بالصف وإن تركوا إن هزم المسلمون، وخيف على استئصال قاعدة الإسلام وجمهور المسلمين وأهل القوة منهم وجب الدفع وسقطت حرمة الترس. وقال القرطبي رحمه الله قد يجوز قتل الترس ولا يكون فيه اختلاف إن شاء الله، وذلك إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية، فمعنى كونها ضرورية أنها لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس، ومعنى أنها كلية أنها قاطعة لكل الأمة حتى يحصل من قتل الترس مصلحة كل المسلمين، فإن لم يفعل قتل الكفار الترس واستولوا على كل الأمة. ومعنى كونها قطعية أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعا. قال علماؤنا وهذه المصلحة بهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في اعتبارها، لأن الفرض أن الترس مقتول قطعا، فإما بأيدي العدو فتحصل المفسدة العظيمة التي هي استيلاء العدو على كل المسلمين، وإما بأيدي المسلمين فيهلك العدو وينجو المسلمون أجمعون. ولا يتأتى لعاقل أن يقول لا يقتل الترس في هذه الصورة بوجه، لأنه يلزم منه ذهاب الترس والإسلام والمسلمين، لكن لما كانت هذه المصلحة غير خالية من المفسدة نفرت منها نفس من لم يمعن النظر فيها، فإن تلك المفسدة بالنسبة إلى ما يحصل منها عدم أو كالعدم، والله أعلم. ومن فقه الشافعية قال الإمام الشافعي رحمه الله ولو تترسوا بمسلم رأيت أن يكف عمن تترسوا به إلا أن يكون المسلمون ملتحمين، فلا يكف عن المتترس ويضرب المشرك ويتوقى المسلم جهده. وقال رحمه الله كذلك وإذا تترسوا بالصبيان المسلمين أو غير المسلمين والمسلمون ملتحمون فلا بأس أن يعمدوا المقاتلة دون المسلمين والصبيان وإن كانوا غير ملتحمين حتى يمكنهم أن يقاتلوهم غير متترسين. جاء في متن المنهاج وإن تترسوا بمسلمين فإن لم تدع ضرورة إلى رميهم تركناهم، وإلا جاز رميهم في الأصح. قال الشربيني رحمه الله في الشرح وإن تترسوا بمسلمين ولو واحدا أو ذميين كذلك، فإن لم تدع ضرورة إلى رميهم تركناهم وجوبا صيانة للمسلمين وأهل الذمة، وإلا بأن دعت ضرورة إلى رميهم بأن تترسوا بهم حال التحام القتال، بحيث لو كففنا عنهم ظفروا بنا وكثرت نكايتهم جاز رميهم حينئذ في الأصح المنصوص، ويقصد بذلك قتال المشركين ونتوقى في المسلمين وأهل الذمة بحسب الإمكان، لأن مفسدة الإعراض أعظم من مفسدة الإقدام، ويحتمل هلاك طائفة للدفع عن بيضة الإسلام ومراعاة الأمور الكلية. والثاني المنع إذا لم يتأت رمي الكفار إلا برمي مسلم أو ذمي وكالذمي المستأمن. وقال النووي رحمه الله فرع لو تترس الكفار بمسلمين من الأسرى وغيرهم نظر إن لم تدع ضرورة إلى رميهم، واحتمل الحال الإعراض عنهم لم يجز رميهم، وإن دعت ضرورة إلى رميهم بأن تترسوا بهم في حال التحام القتال، وكانوا بحيث لو كففنا عنهم ظفروا بنا، وكثرت نكايتهم فوجهان، أحدهما لا يجوز الرمي إذا لم يمكن ضرب الكفار إلا بضرب مسلم، لأن غايته أن نخاف على أنفسنا، ودم المسلم لا يباح بالخوف بدليل صورة الإكراه، والثاني وهو الصحيح المنصوص وبه قطع العراقيون جواز الرمي على قصد قتال المشركين، ويتوقى المسلمين بحسب الإمكان، لأن مفسدة الإعراض أكثر من مفسدة الإقدام، ولا يبعد احتمال طائفة للدفع عن بيضة الإسلام ومراعاة للأمور الكليات. ومن فقه الحنابلة جاء في متن المحرر: وإن تترسوا بأسرى المسلمين لم يجوز الرمي إلا أن يخاف على جيش المسلمين، فيجوز ويقصد به الكفار. وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: فصل. وإن تترسوا بمسلم ولم تدع حاجة إلى رميهم لكون الحرب غير قائمة، أو لإمكان القدرة عليهم بدونه، أو للأمن من شرهم، لم يجز رميهم، فإن رماهم فأصاب مسلما فعليه ضمانه، وإن دعت الحاجة إلى رميهم للخوف على المسلمين جاز رميهم، لأنها حال ضرورة ويقصد الكفار، وإن لم يخف على المسلمين لكن لم يقدر عليهم إلا بالرمي. فقال الأوزاعي والليث: لا يجوز رميهم لقول الله تعالى: ولولا رجال مؤمنون. قال الليث: فتح حصن يقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حق. وقال الأوزاعي: كيف يرمون ولا يرونه؟ إنما يرمون أطفال المسلمين. وقال القاضي والشافعي: يجوز رميهم إذا كانت الحرب قائمة، لأن تركه يفضي إلى تعطيل الجهاد. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله كذلك: وإن تترسوا بأسرى المسلمين أو أهل الذمة لم يجوز رميهم إلا في حال التحام الحرب والخوف على المسلمين، لأنهم معصومون لأنفسهم، فلم يبح التعرض لإتلافهم من غير ضرورة، وفي حال الضرورة يباح رميهم، لأن حفظ الجيش أهم. قال الإمام الجصاص رحمه الله: وأما احتجاج من يحتج بقوله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، في منع رمي الكفار لأجل من فيهم من المسلمين، فإن الآية لا دلالة فيها على موضع الخلاف، وذلك لأن أكثر ما فيها أن الله كف المسلمين عنهم، لأنه كان فيهم قوم مسلمون لم يأمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوا مكة بالسيف أن يصيبوهم، وذلك إنما يدل على إباحة رميهم والإقدام عليهم، فلا دلالة على حظر الإقدام عليهم مع العلم بأن فيهم مسلمين، لأنه جائز أن يبيح الكف عنهم لأجل المسلمين، وجائز أيضا إباحة الإقدام على وجه التخيير، فإذا لا دلالة فيها على حظر الإقدام. ثم راح رحمه الله يبين المراد بالمعرة في الآية بما يتفق مع ما قرره. وقال ابن مفلح رحمه الله: وإن تترسوا بالمسلمين لم يجز رميهم، كأن تكون الحرب غير قائمة، أو لإمكان القدرة عليهم بدونه، أو للأمن من شرهم، إلا أن يخاف على المسلمين، مثل كون الحرب قائمة، أو لم يقدر عليهم إلا بالرمي فيرميهم، نص عليه للضرورة. وقد قال المرداوي رحمه الله: قوله وإن تترسوا بمسلمين لم يجز رميهم إلا أن يخاف على المسلمين فيرميهم، ويقصد الكفار، هذا بلا نزاع، وظاهر كلامه أنه إذا لم يخف على المسلمين ولكن لا يقدر عليهم بالرمي عدم الجواز، وهذا المذهب نص عليه وقدمه في الفروع وجزم به في الوجيز. وقال القاضي: يجوز رميهم حال قيام الحرب، لأن تركه يفضي إلى تعطيل الجهاد، وجزم به في الرعاية الكبرى. وقال في الصغرى والحاويين: فإن خيف على الجيش أو فوت الفتح رمينا بقصد الكفار. ويتحصل لنا من تلك النقول السابقة عن فقهاء وأئمة المذاهب المختلفة: أولا، أن الجميع متفقون على جواز رمي الكفار المحاربين حال تترسهم بالمسلمين، وإن تيقنا قتل المتترس بهم عند الخوف على المسلمين أن ينزل بهم ضرر من أعدائهم من نكاية أو هزيمة.